إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، ربنا جل وعلا أنعم على البشرية ببعثة خير البرية يتلو عليهم آيات الله مبينات ويعلمهم الهدي القويم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث النبوية التي جاءت لتبين لنا مراد ربنا وتفصل لنا أحكام ديننا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن وحي من الله باللفظ والمعنى، والأحاديث النبوية كذلك هي وحي من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تتميز بالبلاغة والبيان. قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم وهي حجة وبرهان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب، أي القرآن، ومثله معه. والسنة النبوية هي كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو أمر رآه أو سمعه فأقره. ومن الأحاديث النبوية ما يؤكد أحكاماً نص القرآن عليها، ومنها ما يشرع أموراً لم يذكرها، ومنها ما يفصل ويشرح ما جاء فيه من العبادات والمعاملات والأخلاق. فقد جاء الأمر بالصلاة والزكاة في القرآن بدون تفصيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبين صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها وبين هيئتها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفصلت الأحاديث النبوية مقادير الزكاة وشروطها وسائر أحكامها، وكذلك ورد الأمر بالحج. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لكيفية الحج وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم في حجته: خذوا عني مناسككم. لقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم الأحاديث النبوية واعتنوا بها ونقلوها إلى الثقات من بعدهم، وحرص العلماء على خدمتها وتمحيصها واستخلاص صحيحها. فاشترطوا في من ينقل عنه الحديث أن يكون معروفاً بالتقوى والورع والصدق والدقة، وأن يكون قد نقل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتميز في هذا العلم أئمة أجلاء حفظوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحلوا إلى البلدان لجمعها وتنقيتها والتحقق من إسنادها وشرح معانيها، ونقلوها إلينا بكل تحرٍ وأمانةٍ ودقة. ومن أشهرهم الإمام البخاري رحمه الله، سيرته من أعجب السير في ذكائه وحفظه وفقهه رحمه الله. في عبادته وزهده وورعه، ذلكم هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. ألهم حفظ الحديث وعمره 10 سنين، وكان يصحح للشيخ خطأه في الإسناد وهو ابن 11 سنة، وهو ابن 11 سنة، وحفظ كتب العلماء الكبار وهو ابن 16 سنة، ثم حج مع والدته وجاور بمكة لطلب الحديث، ولقد رآه غير واحد في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع، وتلك كرامة في التأسي والاقتفاء. بل إن البخاري رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال يصف تلك الرؤيا، فقال لي قال يصف تلك الرؤيا وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وقال كنا عند إسماعيل بن رهوي عند إسحاق بن رهوي، فقال أي إسحاق، لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر 56 و200، وعمره 62 سنة. وبوفاته رحمه الله طويت صفحة من صفحات العلماء العاملين الربانيين، لكن ضوءها لم يخفت، بل ظل يضيء الطريق للسائرين غرة في جميل الزمان. قال الطواويسي رحمه الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت ما أوقفك يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا النيل منك فما استطاعوا، وأحيا الله بعد الموت ذكرك، جمعت لنا الصحيح جزيت خيرا، وأعلى الله في الجنات قدرك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، ألا إنه لا أقبح ولا أخزى في العصيان من معارضة سنته صلى الله عليه وسلم بالهوى أو الشهوة أو تقديم العقل عليها أو التشكيك فيها، كما وقع في آذانكم فئام من الناس على وجه الحيلة وهم لا يهتدون سبيلا، وبالأخص في جملة من المسائل التي يبني عليها المسلمون مرتكزاتهم وثوابتهم الشرعية، وذلك من خلال الترويض على استسهال نقض نصوص السنة دون مسوغ شرعي يجب الرجوع إليه والجرأة على مواجهتها ووصفها بأنها تخالف المعقول تارة أو لا توالم واقع الحال تارات. بل لقد شرق أقوام بالسنة النبوية حتى أضحت شوكة في حلوقهم، فيا لله العجب، فيا لله العجب إذا كان يسعى إلى الماء من يغص بلقمة واحدة، فإلى أي شيء يسعى من يغص بالماء ذاته؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ألا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله